طب هل كان والد إبراهيم هو آزر؟ آزر ورد في القرآن أن اسمه آزر، وورد أيضا في الحديث في البخاري كما سيأتي أن إبراهيم سيلقى أباه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا في القرآن. من أهل العلم كما نقل عن ابن عباس أن اسم والد إبراهيم تارح، تارح ورد في التوراة كذلك، أو تارخ في التوراة، لكن لنا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ربما يكون هذا من الاسم واللقب. فقيل إن آزر هو اسم الصنم الذي كان يعبده والد إبراهيم فسمي باسمه، الله أعلم، لكن نحن لنا ما ورد في كتاب الله كما رجح ابن جرير الطبري، ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن اسم والده آزر وليس عمه، وليس عمهم.